يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا، كما أخبر الله عن كلامهم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وأنزل الله تعالى هذه الآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فبين سبحانه وجه الحكمة من النسخ بهذه الآية. والنسخ في اللغة شيئان، يعني يدل إيه على معنيين، أحدهما بمعنى التحويل والنقل، ومنه نسخ الكتاب، وهو أن يحول من كتاب إلى كتاب، يعني ننقل هذا الكتاب إلى هذا الكتاب، يعني نكتب ننقله كتابة. يعني هذا معنى إيه النسخ، حولنا الكلام اللي هنا إلى كلام إيه في ورق آخر، نسخ الكتاب يعني جعل منه نسخة إيه أخرى. ده من معاني النسخ، يعني بمعنى أن القرآن نسخ من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، ونزل به جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما على 23 سنة. فعلى هذا الوجه كل القرآن منسوخ، بمعنى أنه محول من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة التي نزل بها سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نسخ من اللوح المحفوظ. ولذلك القرآن قال يعني إيه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يبقى نزل جملة واحدة ثم بدأ نزوله أيضا في ليلة القدر. وقرآنا فرقناه، وفي قراءة فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. هذا معنى المعنى الأول للنسخ، بمعنى النقل والتحويل من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة. المعنى الثاني يكون بمعنى الرفع، يقال نسخت الشمس الظل، يعني رفعته، أي ذهبت به وأبطلته وأزالته. فعلى هذا يكون بعض القرآن ناسخا وبعضه منسوخا، وهو المراد من هذه الآية. ده ردا على الكفار الذين يقولون إن محمدا يقول اليوم قولا ويقول غدا غيره من عند نفسه، يفكرون ذلك، لعنة الله عليهم، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. قال: وهذا على وجوه، يعني هذا النسخ الناسخ والمنسوخ، هذا على إيه؟ على وجوه. أحدها أن يثبت الخط وينسخ الحكم، مثل آية الإيه الوصية للأقارب: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فيعني فالوصية للوالدين نسخت بآيات المواريث، لأن الله بين إيه ميراث الوالدين، وبقيت إيه الوصية للأقربين كما هي، كما قال بعض العلماء، يعني من أراد أن يوصي للقريب غير الوارث له إن إيه أن يوصي. على أن الآية نسخ بعضها وبقي البعض الإيه الآخر، كأن آية المواريث نسخت حكم الوصية للوالدين، وبقيت الوصية للأقارب كما هي. يبقى بعض الآية منسوخ وبعضها غير منسوخ. وآية عدة الوفاة بالحول برضو، وآية التخفيف في القتال، يعني في الأول كان عدة الوفاة يتربصن حولا كاملا المرأة، نسخت بإيه؟ بأربعة أشهر وعشرة. وكذلك آية التخفيف في القتال، آية التخفيف يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وبعدها قال الآن خفف الله عنكم، يعني الآية الثانية نسخت الآية الأولى. وكذلك آية التي ذكر فيها المؤاخذة بحديث النفس لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخت بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وآية الممتحنة ونحوها اللي هي وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، اللي هو رد النفقة للأزواج الكافرين الذين أنفقوا يعني على زوجاتهم، ترد لهم النفقة لأن أزواجهم أسلموا فترد لهم النفقة. لكن هذه يعني قيل أن هذه الآية منسوخة، يعني لا يعمل بها الآن، يعني من أسلمت امرأته وهو كافر فلا ترد عليه النفقة. دي أمثلة طبعا للناسخ والمنسوخ، هذا كثير في القرآن وقد ألف فيه العلماء كثيرا النسخ الناسخ والمنسوخ. وهناك يعني آيات نسخت يعني خطا وتلاوة، خطا وتلاوة كما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية موجودة لكن نسخت نسخت تلاوة وبقيت حكما، اللي هو الرجم، آية آية الرجم. دي كأمثلة يعني أمثلة للآيات التي نسخت تلاوة وبقي وبقي حكمها. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ما ننسخ من آية، أي ما نثبت خطها ونبدل حكمها، كما ضربنا الأمثلة يعني يعني موجودة خطا في المصحف ولكن الحكم رفع. ومنها أن ترفع تلاوتها ويبقى حكمها مثل آية الرجم التي ذكرناها الآن، ومنها أن ترفع تلاوته أصلا عن المصحف وعن القلوب كما روي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن قوما من الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليلة ليقرأوا سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فغدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك سورة رفعت تلاوتها وأحكامها، يعني دي رفعت تلاوة وحكما حتى من القلوب، يعني الصحابة بعد أن حفظوا السورة قاموا فوجدوا أنفسهم لا يقرؤون منها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني رفعت حتى من القلوب، يعني كان واحد نسي شيئا سبحان الله. بيقول عزاه هذا الحديث ابن كثير للطبراني بسنده عن سالم عن أبيه، وقال سليمان بن الأرقم ضعيف يعني، وقال وقد روى أبو بكر الأنباري عن أبي أمامة مثله مرفوعا. وحديث أبي أمامة فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف. وعن عمر رضي الله عنه قال قرأ رجلان من الأنصار سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقرآن بها، فقام يقرآن ذات ليلة يصليان فلم يقدر منها على حرف، فأصبح غادين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مما نسخ أو نسي، فألهوا عنها، يعني اتركوها. فكان الزهري يقرأها: ما ننسخ من آية أو ننسها، بضم النون خفيفة. بل وهذا الحديث رواه الطبراني وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. يعني والله تعالى على كل شيء قدير، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل سبحانه. وقيل كانت سورة الأحزاب كذلك مثل سورة البقرة في الطول، سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة، فرفع أكثرها تلاوة وحكما. ثم من نسخ الحكم ما يرفع ويقام غيره مقامه، يعني أحيانا يعني ينسخ الحكم ويأتي الحكم حكم آخر مكانه، كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى إيه؟ إلى الكعبة، والوصية للأقارب نسخت بالميراث، وعدة الوفاة نسخت من الحول، يعني كانت المرأة تنقص إيه؟ حولا كاملا إلى 4 أشهر و10، ومصابرة الواحد العشر في القتال نسخت بمصابرة الاثنين، كانوا 100 يغلبوا 1000، ثم قال إيه؟ إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ومنها ما يرفع ولا يقام غيره مقامه، كامتحان النساء: يا أيها النبي إذا جاءكم المؤمنات، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. برضو دي إيه؟ نسخت أيضا. قالوا: النسخ إنما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار، يعني النسخ يقع على الأحكام الأمر والنهي، لكن الأخبار ثابتة، لأن الإخبار يعني الأخبار إنما هي إخبار عما حدث في الماضي، من ضمن الإخبار بالمغيبات، يعني كسائر قصص الأنبياء والمرسلين، هذا غيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا صلى الله عليه وسلم، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فالأخبار لا نسخ فيها طبعا، إيه؟ لأنها إخبار عن أمر وقع، فلا يقع فيها النسخ، إنما النسخ في الإيه؟ في الأمر وفي النهي، افعل ولا تفعل. والنسخ موجود حتى في السنة، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فهذا نسخ أيضا للأحكام الشرعية، نهى عن شيء ثم أمر به، كل ذا بمعنى الرفع، النسخ هنا بمعنى رفع الحكم. أما معنى الآية فقوله: ما ننسخ من آية، قراءة العامة بفتح النون وكسر السين من النسخ، ما ننسخ أي نرفعها، وقرأ ابن عامر بضم النون وكسر السين ما ننسخ من الإنساخ، وله وجهان: أحدهما أن نجعله كالمنسوخ، ما ننسخ من آية أي نجعلها كالإيه؟ كالمنسوخ، يعني كالشيء المزال والمرفوع. والثاني أن نجعله نسخة لهم، يقال نسخت الكتاب أي كتبته وأنسخته غيري، إذا جعلته نسخة له، يعني نقلت الكتاب في ورق آخر أصبح كتابا آخر، وأنسخته إياه أنا، أعطيته إياه. أو ننسها، أي ننسها على قلبك، يعني تزال عن القلب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما نتركها، أي لا ننسخها. قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي تركوا ذكر الله فتركهم، أي جزاهم جزاء المتروك أو جزاء المنسي، لأن النسيان طبعا مستحيل على الله، لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. فمعنى نسوا الله فنسيهم أي تركوا ذكر الله فتركهم وأهملهم وجازاهم جزاء المنسي. هذا معنى معنى النسخ. وده تفسير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنه نتركها لا ننسخها. قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي تركوه فتركهم. وقيل ننسها أي نأمر بتركها، يقال أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه، أنسيت الشيء إذا أمرت بتركه، فيكون النسخ الأول من رفع الحكم وإقامة غيره مقامه. والإنساء يكون ناسخا من غير إقامة غيره مقامه، لأنه نسخ نسخة من الكتاب فهي صورة الكتاب الأول، مجرد النقل فقط. وقرأ ابن كثير وأبو عامر أو ننسأها بفتح النون الأولى والسين مهموزا، النون والسين، ننسأها أي نؤخرها فلا نبدلها. يقال نسأ الله في أجله وأنسأ الله أجله، أي أخره، من أحب أن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فنسأ بمعنى أخر. وفي معناه قولان، أحدهما نرفع تلاوتها ونؤخر حكمها، كما فعل في آية الرجم حيث رفعت من المصحف والتلاوة وبقي الحكم، للشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم. والقول الثاني قال سعيد بن المسيب وعطاء، أما ما نسخ من آية فهو ما قد نزل من القرآن جعلاه من النسخة. أو ننسأها أي نؤخرها ونتركها في اللوح المحفوظ ولا تنزل، يعني تكون في مكانها. ثم قال نأتي بخير منها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أي بما هو أرفع أنفع لكم، بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم، كما قال الله الآن خفف الله عنكم، وكما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الصحابة طبعا يعني استعظموا أن يؤاخذوا بعمل الإيه؟ بعمل القلوب، الخواطر التي تخطر على البال. لا أن آية خير من آية، يعني مفيش تفاضل بين آية وآية، إنما نأتي بخير منها، أي بالنسبة لكم في النفع والسهولة والتخفيف. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وده نوع من إيه؟ من رفع الإصر اللي هو الحمل الثقيل، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فهذا نوع من النسخ. ولذلك إيه؟ من ضمن القواعد الفقهية، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، ما لم يرد ناسخ. فطبعا الشرع الذي قبلنا يعني فيه إصر وتكاليف شاقة، فمن ضمن يعني خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر في آية الأعراف، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. فاستجاب الله يعني دعاء المؤمنين، فكل ما هو شديد وكل ما هو ثقيل رفع عن الأمة المحمدية ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى نأتي بخير منها أي بما هو أنفع لكم وأسهل عليكم وأكثر لأجركم. لا أن آية خير من آية، لأن كل حرف في القرآن تلاوته بإيه؟ بعشر حسنات. القرآن كله كلام الله، لأن كلام الله واحد وكله خير. نأتي بخير منها أو مثلها في المنفعة والثواب، فكل ما نسخ إلى الأيسر فهو أسهل في العمل، وما نسخ إلى الأشق فهو في الثواب أكثر، وهذا شيء نادر يعني، لأنه في الغالب النسخ يكون إلى الأيسر والأخف والأنفع. ثم قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني من النسخ والتبديل. اللفظة أو لفظه استفهام ومعناه التقرير، يعني إن الله على كل شيء قدير، أي إنك تعلم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، معناه إنك تعلم أن الله على كل شيء قدير، إذا كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، استفهام للتقرير، زي ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. وهنا برضو ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أي تعلم، أنت تعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يشك في ذلك فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى مالك السماوات والأرض. وما أكثر هذه الآيات في الإيه؟ في القرآن: لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى. ولذلك اليهود لعنة الله عليهم لما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ها عن بيت المقدس يعني، لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، أخذوا وهم سفهاء كما قال الله عنهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني إذا كانت قبلتنا حق فلما تولى عنها؟ وإذا كانت قبلته هو الحق، هي الحق هي الكعبة، فلما كان يصلي إلى قبلتنا؟ فالقرآن رد عليه: سيقول السفهاء من الناس الذين لا عقل لهم. السفيهين بمعنى إيه؟ لا عقل له، بل يحجر عليه لسفاهته ولا يؤخذ بكلام. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى مدام له ملك السماوات والأرض وهو الذي خلق المشرق والمغرب، يبقى فأينما تولوا فثم وجه الله سبحانه وتعالى. وما لكم يا معشر الكفار عند نزول العذاب من دون الله، أي مما سوى الله، من ولي، أي قريب، من ولي أي قريب وصديق، وقيل من وال وهو القيم بالأمور الوالي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ولا ناصر يمنعكم من العذاب. الناصر بمعنى أن الناصر يكون غريبا عنكم، يعني ليس لكم قريب ولا صديق يمنعكم من عذاب الله، ولا ناصر حتى ولو من بعيد. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم صلى الله عليه وسلم، يعني نزلت في اليهود حين قالوا: يا محمد ائتنا بكتاب من السماء، جملة كما أتى موسى بالتوراة جملة. يعني هم إيه؟ هو كل ذي أسئلة منهم تعنتا، لا لأجل أن يؤمنوا، زي ما قالوا أرنا الله جهرة، يعني فهم يعني دائما يسألون الأسئلة للتعنت لا لأجل الإيمان أصلا. ولذلك القرآن قال لهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. نزلت في اليهود حينما قالوا: يا محمد ائتنا بكتاب من السماء، جملة كما أتى موسى بالتوراة. فقال تعالى: أم تريدون، يعني أتريدون، فالميم صلة، وقيل بل تريدون أن تسألوا رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أم هل هي بمعنى بل، أو أن الألف للهمزة والميم صلة بمعنى يعني زائدة. قولان: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي سأله قومه أرنا الله جهرة، وقيل إنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا إلى آخر، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. شوف زي يعني حتى لو صعدت للسماء ونزلت برضو مش هنصدق إلا إذا جبت لنا إيه كتاب مكتوب من الله إنك أنت صعدت ونزلت. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسول عليه الصلاة والسلام. قال كما أن موسى سأله قومه فقالوا أرنا الله جهرا، ففيه منعهم عن السؤالات المقبوحة بعد ظهور الدلائل والبراهين، لأن كل الأسئلة المقبوحة يعني كان اليهود يقولونها ويرددونها، فبرضو فيه تحذير للمؤمنين أن يكونوا كذلك فيسألوا شيئا للتعنت، كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني إما إنها هذه الآيات نزلت في شأن اليهود أو للتحذير، لتحذير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعوا في مثل ما وقع اليهود من التعنت في الأسئلة. يعني القرآن يحتمل هذا ويحتمل هذا، الآيات والسياق. ولذلك قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ويتبدل يعني يستبدل الكفر بالإيمان، فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ وسط الطريق، وقيل أخطأ قصد الطريق، فسواء السبيل يعني الطريق المستقيم، الطريق المستقيم. ومعنى أخطأ الوسط يعني أخطأ الطريق العدل، كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أمة عدولا، وليس المراد الوسط اللي هو بين يعني. وعلى الله قصد السبيل يعني السبيل المستقيمة، ولذلك قال ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، لأن السبيل تذكر وتؤنس زي الطريق تذكر وتؤنس، خلي بالك. وزي السلم، السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها أي السلم. يا أيها الذين يدخلون في السلم كافة. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يعني أخطأ الطريق المستقيمة. وقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب، الآية أيضا نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة ابن اليمان وعمار ابن ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هزمتم، فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم. فقال لهم عمار كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا شديد. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه سأل اليهود كيف نقض العهد فيكم، يعني ما تعدون نقض العهد؟ قالوا شديد. قال فإني عاهدت الله ألا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت. انظر، يعني محاجة عجيبة من سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه، الذي كان يعني يلبسه المشركون في مكة دروع الحديد هو وأهل بيته، ومع ذلك لم يعني يسنهم ذلك عن الإيمان. في الدرع الحديد لما تلبس في حرارة الشمس اللي تصل إلى 55 درجة مئوية، ومع ذلك لم يصده عن دين الله شيء. فهم بيقول لهم كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا شديد. قال فإني قد عاهدت، أي عاهدت الله تعالى ألا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عشت، بدليل العذاب الذي عذبه ولم يرجع. قالت اليهود أما هذا فقد صبى. صبى يعني كفر عندهم. وهكذا كل اليهود والنصارى يعتقدون في المسلمين أنهم كفار. وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبتما الخير وأفلحتما. قد أصبتما الخير، سيدنا عمار وسيدنا حذيفة رضي الله عنه، قد أصبتما الخير وأفلحتما. فأنزل الله تعالى هذه الآية ود كثير من أهل الكتاب. الود هنا معنى التمني، أي تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب. وإلى الآن، إلى الآن، يعني هذا أمر واقع يعني كالشمس في رابعة النهار. وربنا أخبر عنه في أكثر من موضع في القرآن، قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، من باب ما يفرح حد وانا حزينة. ما سمحتش انت المرة الايه اللي مات ولدها، حزنت قوي فقالت ما يفرح حد وانا حزينة. هم هؤلاء الكفر الفجرة دايما ايه في قلوبهم مرض وهكذا. وقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا الكلام. وهنا قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، يعني يا معشر المؤمنين، من بعد إيمانكم كفارا. والسبب حسدا من عند أنفسهم. يعني هنا إيه منصوب على المصدر، أي يحسدونكم حسدا. أو لأجل الحسد ينفع برضو مفعول إيه لأجله. ولذلك لو وقفت تقول لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، بعدين تقول حسدا من عند أنفسهم، المعنى كده صحيح، لأن الوقف الحسن هو الوقف على ما تم معناه. دايما تلحظ هذا في القرآن، خليك مهندس في القرآن، يعني لما تقرأ تفهم السامع، مش تقرأ على القبور زي اللي عم يقرأ عشان الفلوس، لا، لازم تقرأ وتكون مهندس، بمعنى انك أين تقف وأين تبدأ، وإذا ضاق نفسك ماذا تصنع، وكيف تبدأ بجملة مفيدة. لكن بعض الناس كده يعني يجلد القراء الجهلة، قارئ جاهل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيم إيه فيم دي، مين قالك كده؟ بعدين يقول أنت من ذكراها، ما ينفعش، إيه اللخبطة دي؟ كل وقراء كبار في الإذاعة ويجلدوهم في مساجد سيدنا الحسين الأئمة الكبار، ليه كده؟ ليه؟ أنت ارجع لعلماء التفسير وعلماء المعاني ماذا قالوا. الآية يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني هتقوم ميتة، متى تقوم الساعة؟ فيما أنت من ذكراها، يعني هل أنت تعرف متى الساعة؟ فيما أنت من ذكراها. لكن نقول لك إيه؟ عشان هو قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني أنت من ذكر الساعة، كيف يعني؟ يعني المعنى ده كده غير صحيح تماما، يعني ما ينفعش. طب نبدأ بأداة استفهام وننتهي بأداة استفهام، كيف يعني مثلا؟ أيان مرسى، أيان أداة استفهام، طيب وفيم أداة استفهام، طيب فيه جملة في العربية تبدأ بأداة استفهام وتنتهي بأداة استفهام، يعني زي ما نقول بيهندس من غير فهم، والمعنى بعيد خالص، اللي هو عايزه بعيد وغير مراد هنا في السياق الآية. سياق الآية يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهى، بس وخلاص، يعني لا أحد يعلم متى الساعة، لأنها من الخمس، من الخمس التي لا يعلمهن إلا الله، خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة. إنما أنت تفسر الآية على أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ذكر الساعة، أو هو يعلم متى الساعة مثلا، كيف يعني؟ المقصود يعني احذروا من الايه، من الوقوف الخطأ التي يعني يقرأها القراء ولا يعرفون معاني القرآن اصلا، يعني عشان بس الناس يقول الله قاعد، هذا هو عايز كده وخلاص، سبحان الله. فهنا قال الحق سبحانه حسدا من عند أنفسهم، أي من تلقاء أنفسهم، ولم يأمرهم الله بذلك، يعني هذا التمني الذي يتمنونه وهو رد المؤمنين عن الإيمان إلى الكفر، هذا شأنهم وديدنهم دائما. والسبب في ذلك هو الحسد، يحسدونكم حسدا، حسدا من عند أنفسهم، أي من تلقاء أنفسهم، ولم يأمرهم الحق تبارك وتعالى بذلك، من بعد ما تبين لهم الحق، يعني في التوراة أن قولا محمد صلى الله عليه وسلم صدق، ودينه حق عليه الصلاة والسلام، من بعد ما تبين لهم الحق، كما قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. القرآن يفسر بالقرآن، من بعد ما تبين لهم الحق، يعني هم يعلمون علم اليقين، لأن الله تعالى كما ذكر في آخر سورة، آخر آية في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، أي صفتهم في التوراة. طيب، ومثلهم في الإنجيل، أي صفتهم في الإنجيل، صفتهم في الإنجيل، لأن الإنجيل مكمل للتوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني إن هو أولاد النخل اللي تتولد تحت النخل، أخرج شطأه يعني صغاره، هذه معنى أخرج أي شطأه، يعني الصغار اللي بتبقى حوالين النخل الصغير ده، فآزره يفضل يقوى الصغير ده لغاية ما يبقى إيه؟ نخل كبير. أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوق. بتشوف أنت النخل اللي حوالين اللي النخل الكبير، في نخل صغير كده، جماعة الفلاحون ينقلونه فيكبر ويجزع ويبقى عاد نخل باسقة. أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، أي سيقانه، الساق اللي هي بتشوفها، والنخلة باسقات طويلة يعني فوق، بعد ما كانت يدوب كده هو جريدة صغيرة، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار بيغتاظوا، ولذلك هناك يعني هرقل لما سأل النبي، سأل أبا سفيان وقال له إيه، هل أيزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. ها يزيدون أم ينقصون؟ قال له هذا هكذا دعوة الحق وأهل الحق، يزيدون ولا ينقصون. أيرتد أحدهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، أبدا ما يرتد أبدا. فهم يعني أهو ده من أهل الكتاب ده، هرقل الروم دول النصارى عارفين، جاري التوراة وجاري يعرف كل حاجة، وأسئلة كلها في الصميم يعني، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وقال له يعني ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني كنت بخدام تحت رجلي، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء، يعني لو أنا أقدر أوصل إليه أخاف أقابله. شوف هرقل اللي كان عامل نفسه إله، شوف عما يقول لي عن النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الله. ولذلك القرآن وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، شوف يجي 20 سؤال سألها وفي الآخر برضو إيه؟ أصر على الجحود. الجحود مش الكفر، لا، الجحود أشد. الكافر ممكن يعني يكفر بجهل، لكن ده عد جحود أشد من الكفر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، يعني هو مستيقن تماما في قلبه أن الدين حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومع ذلك أصر على الجحود، مش أصر على الكفر، على الجحود والإنكار. ولذلك هنا القرآن قال من بعد ما تبين لهم، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا يعني فاتركوا وتجاوزوا، فالعفو هو المحو، عفى الأثر يعني محى الأثر. فاعفوا واصفحوا، والصفح هو الإعراض، فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فالعفو والمحو. والصفح والرد. وكان هذا قبل آية القتال، قبل آية القتال اللي هي يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قبل الأمر بالقتال يعني. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أي بعذابه. يعني عاملوهم معاملة حسنة اليهود يعني في المدينة، حتى يأتي الله بأمره أي بعذابه، القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير، كما قال ابن عباس. ابن عباس فسر الآية بهذا، حتى يأتي الله بأمره، يعني هم هيمكثوا في المدينة لغاية حتى يحكم الله. وقال قتادة هو أمره بقتالهم في قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال ابن كيسان حتى يأتي الله بأمره أي بعلمه وحكمه فيهم، حكم لبعضهم بالإسلام، الله تعالى يعني حكم لبعضهم بالإسلام ولبعضهم بالقتل والسبي والجزية، كما تصرف صلى الله عليه وسلم مع الإيه اليهود وحكم فيهم سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله إيه بأمره سبحانه وتعالى. يعني القرآن حمال وجوه، ولذلك يعني تجد الصحابة والتابعين يعني يفسرون القرآن لكن في ضوء اللغة العربية الصحيحة. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يعني لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير، أي طاعة وعمل صالح. وما تقدموا أي تسلفوا لأنفسكم من خير، يعني كأن الإنسان حينما يعمل الصالح يعمل لمستقبله. وما تقدموا لأنفسكم، يعني كأن الإنسان المؤمن الصالح يعمل لأجل أن يلقى هذا العمل أمامه عند الحساب، كما قال هناك في آخر سورة المزمل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجر سبحانه وتعالى. هنا بيقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني استعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقيل أراد بالخير المال. وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني الخير ده يحتمل الطاعة والصلاح على وجه العموم ويحتمل الإنفاق في سبيل الله، عشان الزكاة دي ركن من الأركان. لكن عايز يقول إنه إيه وما تقدموا لأنفسكم من خير أي من مال بالصدقات التطوعية والإنفاق في سبيل الله، لأن القرآن دائما يعني تجده يعبر عن المال بالخير، يقول يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير أي من مال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا. خلي بالك. طب ليه التعبير ده يكثر في القرآن؟ قال فيه لفت نظر إلى أن المال ينبغي أن يستعمل في الخير لا في الشر، لأنه نعمة، المال نعمة وهو من عطايا الله سبحانه وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ما تقولش مالي مالي. يقول ابن آدم، ما قالش المؤمن، يعني يقول ابن آدم مالي مالي في الحديث البخاري. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو فأبقيت، هذا مالك. يعني لا تضف المال لنفسك، لأن المال ما انتفعت به بس، أما ما سوى ذلك فأنت تاركه وذاهب. ولذلك نقول إيه في الميراث؟ مات وترك، ترك الجمل بما حمل. ممكن يحمل الجمل والجمل يقعد، وهو قبل ما يقوم الجمل يكون مات. هذه معنى ترك الجمل بما حمل، صح ولا لا؟ يحمل وما يلحقش يقوم الجمل، يقولوا فلان مات وترك الجمل بما حمل. سبحان الله. هو يحتمل كل شيء، بس في السياق، السياق هو الذي يحكم. يسألونك ماذا ينفقون، لأنه معروف الإنفاق هو المال، ولذلك أجابهم على المصرف ولم يقل لهم أنفقوا مالا. وده يسموه العلماء عندنا في البلاغة الأسلوب الحكيم، اللي هو تلقي السائل بغير ما يترقب. زي يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر حتى يصير بدرا كاملا ثم يرجع هلالا رفيعا صغيرا. ما عايزين يقولوا ايه ده عشان ايه يعني؟ فالقرآن أجابهم إجابة على غير ما يتوقعون. ما لكم مال الهلال بيكبر ويصغر؟ ما لكم ماله يعني؟ تاخد ايه منه؟ افرض انت عرفت ايه اللي يجرى يعني؟ لازم اقول لك انا يعني بينزل في الابراج 28 او 9، مرة يبقى ينزل في 28 برج ومرة 29، يعني يستسر ليلة وقد لا يستسر. اذا كان الشهر ناقص يبقى هينزل في 28 منزل، واذا كان كامل هينزل 29 ويولد ايه في 30. دي ما لا تعنيك في شيء، إنما إيه الحكمة من ذلك؟ قل هي مواقيت للناس والحج، عشان تعرفوا عدد السنين والحساب وهكذا. ده اسمه الأسلوب الحكيم. يسألونك ماذا ينفقون، طب ما أنتوا عارفين إيه؟ ما هو يعني هتنفق إيه عن غير المال يعني؟ هو به البيع والشراء والأخذ والعطاء، ما فيش غير. لكن قال لهم قولوا نحط المال فين؟ نحطه فين؟ في الحشيش، في الأفيون، في البنجو، في الجمار، سلاح نقطع به الطريق نخوف به الناس؟ لا، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا معنى إيه؟ معنى السؤال، وجههم أين يوضع المال. اسم الأسلوب إيه؟ الحكيم، تلقي السائل بغير ما يترقب. ده كثير في القرآن يعني. هنا برضو الآية تحتمل هذا، وما تقدموا لأنفسكم من خير، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب وما تقدموا لأنفسكم من خير، يعني عاد زيادة عن الزكاة في إنفاق في سبيل الله، وفي طبعا توزيع الصدقات التطوعية للفقراء والمساكين وابن السبيل. قال وأراد من زكاة وصدقة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال حتى التمرة واللقمة مثل أحد، مثل إيه؟ أحد، لأن الله يعني يتلقى الصدقة ويربيها للمؤمن حتى تكون مثل إيه؟ الجمل، وحتى تكون مثل أحد، لأن الله يربيها وينميها للمؤمن على حسب إخلاصه، والله يضاعف لمن يشاء. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، الأجر اللي هو من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله، ويزيدهم من فضله، اللي والله يضاعف إيه؟ لمن يشاء زيادة، دي كرم من عنده وفضل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. قال الفراء حذف الياء الزائدة ورجع الفعل من اليهودية، يعني من هذا بمعنى رجع، إلا من كان هودا أي راجعا إلى اليهودية. وقال الأخفش الهود جمع هائد مثل عائد وعود وحائل وحول. جمع هائد، هائد يعني عائد. إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك من هذا يهود، إذا رجع إلا من كان هودا أي يهوديا يعني أو نصارى. وذلك أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ولا دين إلا دين اليهودية، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ولا دين إلا دين النصرانية. وقيل نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى اجتمعوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود فكذب بعضهم بعضا، اللي هم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، ولذلك هم صدقوا في هذا، دول ليسوا على شيء وليسوا على شيء، ده صادق وده صادق في الكلام. يقولوا صدقوا ودخلوا النار، هي الآية دي. قال الله تعالى تلك أمانيهم، ده من برضو من باب التعصب، من باب التعصب للباطل. تلك أمانيهم، أي تلك شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله تعالى بغير إيه؟ بغير الحق. تلك أمانيهم، ولذلك الأمنية دايما بتكون في الشيء المستحيل أو البعيد المنال، يقول العلماء كده، بخلاف الرجاء، الرجاء للشيء القريب الحصول، لكن التمني زي ألا ليت الشباب يعود يوما، لكن دي اسمها الأمانية. من ذلك الشيخ ابن عطية السكندري قال إيه؟ الرجاء إن قارنه عمل وإلا فهو أمنية، تمني يعني الذي يتمنى أن يدخل الجنة ولا يعمل يبقى أمنية، لكن إذا رجى الجنة وعمل يبقى رجاء. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل، ما قالش فليرقد أو فليسأل أو فليتمنى، ما قالش كده، قال فليعمل. يبقى الرجاء إن قارنه عمل وإلا فهو أمنية. فهم كذلك يعني قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هم يتمنون هذا، لكن أين العمل؟ يعني هو دخول الجنة كده سبهللة بالقول يعني؟ لا. ولذلك القرآن قال إيه؟ قل هاتوا برهانكم، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم هاتوا برهانكم، أصلها إيه؟ آتوا برهانكم، والبرهان معنى الحجة على ما زعمتم، يعني هاتوا الدليل والحجة على أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم قال الله تعالى ردا عليهم: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أي ليس الأمر كما قالوا، بل الحكم للإسلام، وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله. هذا معنى أسلم وجهه لله، أي أخلص دينه لله، وقيل أخلص عبادته لله. هو الدين عبارة عن العبادة، الأمر والنهي. وقيل أسلم أي خضع وتواضع لله، لأنه الإسلام معناها الخضوع لله تبارك وتعالى، إسلام الوجه لله معنى الخضوع والتواضع لله تعالى. بل وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع، ولذلك قال: وخص الوجه لأنه جاد بوجهه في السجود، لم يبخل بسائر جوارحه. ولذلك المشركون في مكة يعني لما كانوا إيه لا يحبون السجود، يقول والله لا تعلو استي رأسي، يعني ما حطش رأسي في الأرض أبدا، كبر يعني، هذا لون من ألوان الكبر. لذلك كان بعضهم يعني إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد المؤمنون، المشرك يأخذ ترابا ويضعه على إيه يعني يعمل ايه، يحط تراب في يده ويعمل كده مكان الارض، يعني كل ده علشان ايه؟ ما يضعش اشرف حاجة فيه على الارض. ها؟ سبحان الله. ولذلك القرآن شوف قال عليهم ايه، واذا هناك واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون، قال عليهم كده. ولذلك انت مأمور بالسجود على عكسهم، انت يعني حينما تقرأ الآية تسجد، لكن هم وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون. وهناك في يوم القيامة وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قال لأن ظهورهم صارت كصياصي البقر، يعني زي قرن البقرة المستقيم، يجي يسجد يركع أو يسجد ما يقدرش ما يتنيش، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا، كان الظهر لين وكان يقدر يسجد، مرضيش يسجد، فاللي مش هيسجد هنا مش هيسجد هناك، ده من ضمن التعذيب لهم يعني. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون لعنة الله عليهم. شقاء. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلق. ولذلك يعني إسلام الوجه لله ووضع الجبهة على الأرض يتبع إيه؟ إسلام القلب لله. إسلام القلب لله، خلاص مدام الإنسان أسلمت جوارحه لله وخضعت وتواضعت يبقى من يتبع ذلك إيه؟ اللي هو الإسلام الباطني أو الاستسلام الباطني. اتكلم عنه الشيخ عبد الحليم محمود في ترجمة أحد أبي سعيد الخراز رضي الله عنه، من إيه أبي سعيد الخراز كتب عنه في كتاب الصدق، فبيقول إن أبا سعيد الخراز رضي الله عنه قال أو سئل عن سجود القلب، سئل عن سجود القلب قال إن القلب إذا سجد لا يرفع إلا يوم القيامة. يعني القلب يسجد ما يرفعش ثاني إلا إيه؟ يوم القيامة حين يبعث. فهو لما يكسر سجوده لله تعالى في الصلاة ف يستسلم قلبه لأحكام الله. ولذلك إيه؟ القرآن أو الحديث النبوي في البخاري، حديث القدسي، حديث أبي هريرة في البخاري من عاد لي وليا فقد أذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل اللي بالك حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. هو ده إيه؟ يعني هو ده الإسلام والاستسلام الباطني لله تعالى. ولذلك شيخنا قال أي كان حبي في سمعه، حبي في بصره، حبي في يده، حبي في رجله، حبي في كل جوارحه، في كل إيه؟ جوارح. فمدام حب المولى في القلب خلاص يبقى كده ايه سجد القلب الى يوم القيامة. الجوارح يعني تسجد وترفع لكن القلب لا، هي مرة واحدة بس، مدام سجد لا يرفع. تمكن الايمان منه، ومن مقتضى الايمان استمرار الاستسلام والانقياد لله رب العالمين في اي لحظة. انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هو ذا اللي هو باطنا وظاهرا، سمعنا ظاهرا وباطنا، لأنه في ناس برضو يقولوا سمعنا وأطعنا ظاهرا وباطنا مش عاجبه في الباطن جوا، يقول لك والله أنا بس عشان الناس قلت ماشي، لكن أنا من جوايا مش راضي بالحكم. بيحصل منه هذا. ولذلك القرآن قال إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس لا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي ضيقا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تيجي الواحد لما تيجي تقسم المراس ادي اخواتك البنات وهنديهم خدوا افرحوا هيصوا، هو من جوا ما يقول مش عايز، يا ريت كانوا يسيبوا النايب ويمشوا. شفت عاد ادي الكلام اهو، يعني القرآن بيفضح المنافق اللي هو ما تعجبوش احكام الله، هو بس لولا الناس يعني لولا ملامة الايه الناس. ولذلك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف التوكيد تاني، مش مجرد كمان رفع الضيق، لا، ده المفروض يفرح. هذا معنى التسليم، ويسلم تسليما، يعني تلاقي المؤمن يعطي وزيادة. طب من القرآن شوف بيقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه ويتاني وقولوا لهم قولا معروفا. إذا حضروا اللي ملهمش نصيب في الميراث، أوعى تفكر إنه اللي ليهم ميراث دول اللي ملهمش، ينبغي أن تعطي القريب الذي لا حظ له في الميراث. لما يجي يحضر ملهوش حظ في الميراث تقول له خذ، ولو كان عندنا زيادة كنا اديناك زيادة أكثر من شيء، زي بعض ده شيء قليل ترضيه يعني بكلمتين كمان، خذ دي كمان وإيه. طب بالله ده مش راضي يدي صاحب الفرض، مش راضي يدي صاحب الفرض، هيدي اللي هو ملهوش الحاضر. ما أدي الاستسلام، هو استسلام، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، يعني يفرح هو لما يعني يعمل بما أمر الله ويدي بزيادة مش نقصان. بلى من أسلم وجهه لله ومحسن فله أجره. ولذلك هنا بيقول إيه، وخص الوجه لأنه أشرف حاجة طبعا، لأنه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر الجوارح، وهو محسن في عمله، وقيل مؤمن وقيل مخلص، هذه معنى الإحسان. هو محسن، محسن يعني متقن العمل، وقيل مؤمن أي مصدق بقول الله تعالى، وقيل مخلص فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا محزن. شوف المكافآت، فله أجره عند ربه، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى والله يضعف لمن يشاء. ولا خوف عليهم يعني في المستقبل، ولهم يحزنون على ما تركوه في الدنيا، لأن تركوا خيرا. قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نزلت في يهود المدينة ونصارى أهل نجران، وذلك أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود العلماء فتناظروا مناظرة حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت لهم اليهود اللي هم يعني اليهود والنصارى تناظروا مع بعضهم، فقالت لهم اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل. إلى الآن يعني اليهود يكفرون بسيدنا عيسى وبالإنجيل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وقالت لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بسيدنا موسى والتوراة. فأنزل الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب. وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب، التوراة والإنجيل. قيل معناه ليس في كتبهم هذا الاختلاف، قال فدل تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم على ما فيه ومخالفتهم ما في الكتابين يعني على كونهم على الباطل، لأن هذا الاختلاف غير موجود. لأن سيدنا عيسى عليه السلام قال جئتكم لأكمل الناموس الذي أنزل على موسى. ولذلك التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد، هذه معنى الكلام. فهم أمة واحدة، هم أمة بني إسرائيل. أيوة طبعا. ولذلك قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي يعني آباءهم الذين مضوا. قال مجاهد يعني عوام النصارى، وقال مقاتل يعني مشركي العرب الذين لا يعلمون، لأن كل يعني مشرك أو كل كافر يظن هذا، يظن أنه على شيء، ويظن أن غيره ممن ليس على ملته فهو لا شيء، اللي ما يكونش تبعه يبقى إيه، لا حظ له في الجنة. كذلك قالوا في نبيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنهم ليسوا على شيء من الدين. وهكذا الكافر يظن أن كل من خالفه ليس على شيء من الدين. قال عطاء النبي رباح رضي الله عنه أمم، اللي هم الذين لا يعلمون يعني، أمم كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، قالوا لنبيهم إنه ليس على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، يعني كل كافر يقول لنبيه ليس، أنت لست على شيء، وأنت كذا وأنت كذا، وهكذا يعني تشابهت قلوبهم. تشابهت قلوبهم كما في الآية التي ستأتي إن شاء الله. ولذلك القرآن قال إيه، فالله يحكم بينهم يوم القيامة، يقضي بينهم بين المحق والمبطل فيما كانوا يختلفون فيه من الدين. يوم القيامة كل واحد يعرف الحق فين والباطل فين، لكن خلاص يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون.